بسم الله الرحمن الرحيم. يُؤْمِنُونَ إلى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Yeah. أخطى عليك. Thank you. Oh, ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله. انت خير كبير يا شيخ، انت استاذ كبير. Oh, Lord.